الذرة فلا يضر. وقالت الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهل أبو هريرة واخترق قول الشافعي فيما عدا الرقعة الأولى هل يستحب التعود فيها على قولين ورجح عدم الاستحباب والله أعلم. فإذا قال المستعيذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة وزاد بعضهم أعوذ بالله السميع العليم. وقال آخرون بل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قاله الثوري والأوزاعي وحكى عن وحكي بعضهم أنهم يقول أستعوذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن عباس المذكور وأحاديث الصحيحة كما تقدم أولى بالاتباع من هذا والله أعلم. هذه المسألة ذكرها الإمام ابن كثير رحمه الله في حكم الاستعاذة في الصلاة، وقد ذكر بعض المسائل وذكر قول جمهور العلماء فيها، وهي أن الاستعاذة مستحبة وليست متحتمة. يعني إذا مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست واجبة بحيث أن من تركها يأثم، لأن الواجب من أتى به أجر ومن تركه أثم، لكن هذه الاستعاذة ليست كذلك، بل هي سنة مستحبة كما ذكرها الجمهور. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما قال الإمام أبي حنيفة أنه يستحب للمصلي أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السميع العليم، فإذا قال ذلك كان قد جمع بين الاستعاذة كاملة، لكن لو تركها وابتدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم أجزأه ذلك وليس عليه شيء. ثم قال في حكمها مسألة، ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة، يعني للتلاوة حيث يرتجع القراءة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف بل هي للصلاة، فعلى هذا يتعود المأموم كما يتعود الإمام، وإن كان لا يقرأ فيما يجهر به الإمام كما هي عند بعض العلماء أن المهتم لا يقرأ فيما يجهر به الإمام في الفاتحة، وإنما يقرأ فيما أثر. والجمهور على أنه يقرأ سواء كان الإمام جاهرا في قراءته أو مسرا بها. فإذا انتهى الإمام من القراءة وقال والضالين وقال إنهم آمين، يستحب الإمام أن يسكت قليلا كي يقوم المأموم بقراءة الفاتحة، لأن قال والجمهور يقرؤون بعدها قبل القراءة. ومن لطائف الاستعاذة أنها، يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في فوائد الاستعاذة بالصلاة، أنها طهارة من فمه، طهارة من فمه مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. فلقد يتكلم الإنسان بكلام لا إثم فيه ولكن كله لغوا ورفثا، فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طهرت كلمة هذه فمه من اللغو والرفث الذي لا إثم فيه. أما الكلام الذي فيه إثم فلا يخرج إلا بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل. قال وتطيب له وهو لتلاوة كلام الله تعالى، يستعيذ ثم يقرأ فيكون قد طهر فمه بالقراءة الذي هو كلام الله عز وجل، وهي استعانة بالله، استعانة من العبد بالله، وهي استعانة بالله واعتراف له أي لله بالقدرة وللعبد عن مقاومة هذا العدو المبين الشيطان. يعني الإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنه يعتقد ويعلم ظاهرا وباطنا أنه مفتقر إلى الله عز وجل وأنه عاجز عن مدافعة هذا الشيطان إلا بقوة الله وقدرته. ولذلك الله سبحانه وتعالى كما ورد في القرآن الكريم أنه أعلم الشيطان أنه لا قوة له ولا قدرة على إغواء العبد الصالح لله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالعبد المخلص في عبادته المتوجه صادقا من قلبه وجوارحه لله يعصم الله. لكن إذا كان الإنسان غافلا عن الله تاركا لذكر الله انتقم قلبه الشيطان فصار يقوده إلى كل رذيلة وكل معصية. فالإنسان عليه أن يلتجئ ويستعيذ بالله عز وجل. فإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كأنه قال أوقن وأعتقد أنه لا ملجأ ولا منجأ من الشيطان إلا بالله. ويعترف بعجزه وتقصيره ويوقن بقدرة الله سبحانه وتعالى وحمده. قال والاستعاذة هي استعانة العبد بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه ولا يقبل مصانعة ولا يجاري بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنسان. العدو من الإنسان قد يدفعه الإنسان بالاستكرام له وبمصانعته لكن هذا ما يصانع هذا إلا يغويه وإلا يضله ما أنت ما عنده مصانع لازم إذا اتبعته أضلك وهو. قال كما دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك وصدق من توكل. وقد نزلت الملائكة لمقاومة العدو البشري كما وقع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قاوموا الأعداء وتمثلوا بمثل الرجال وقاتلوا معه. قال وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري فمن قتله العدو الظاهر البشري كان شهيدا. فرق بين من قتل على يد الشيطان ومن قتل على يد الله. عندهم عدوان، عدو بشري وعدو شيطاني. فمن قتل على يد العدو البشري أين مصيره؟ الجنة، لأنه قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونصرته. ومن قتل على يد العدو الشيطاني أين مصيره؟ النار. يعني فرق بين العدوين وفرق بين الشهادتين، شهادة في سبيل الله وهي ما كانت على يد العدو البشري، وشهادة والعياذ بالله في سبيل الشيطان ما كانت على يد العدو الشيطان. قال ومن قتله العدو الباطني كان فريدا، فريدا من رحمة الله. ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورا. قاومت العدو الظاهر البشري مثله فقهر انت مسافر غير مأجور. ومن قهره العدو الباطني كان مفتونا او موجورا. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، هو يراك وأنت ما تراه، هيأ الله لك الاستعاذة بالله. قال استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه الشيطان. يا طلبة العلم انظروا إلى هذا البيان وإلى هذا التمثيل العجيب الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على فهمه ووعيه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه طلب من العبد أن يستعيذ بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه، يعني ما يرى الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أمرك الله بالاستعاذة بالله الذي يرى الشيطان ولا يراه الشيطان. ثم قال فصل: والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتفاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعيادة تكون لدفع الشر، والعياذ يكون لطلب جلب الخير، كما قال المتنبي: يا من أعوذ به، يا من أعوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره. الله أكبر. يعني إذا كان الله كسر عظمه لا يجبره أحد. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهدمون عظما أنت جابره. هذه ينبغي الإنسان يفهم معنى الاستعاذة. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه. فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإساء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. الإنسان إذا لك عدو إنسان بشري أحسن إليه، لأنك بإحسانك إليه تستخرج ما في قلبه من الضغينة والعداء. ولذلك يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. العدو البشري الذي لك تصانعه تحسن إليه، يسيء إليك فتحسن إليه، يجهل عنك فتحلم عنه، هو يقهر نفسه بنفسه ويعاتب نفسه ويقول: كيف أعادي هذا الإنسان الذي يودني ويحبني ويواسيني؟ فتنتجع من خلفه الضغينة فتحسن إليه. قال: ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإهداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وأمر سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من شيطان الجن، لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه الجميل. الشيطان ما يبغى إلا يعويه، يرتكب الفاحشة يرتكب الفاحشة، تعصي الله تعصي الله، ما تعطي شيء تعمل شيء ما ترسي ما تفايدة ما يقبل هذا. قال: لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى موجود في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن راجعة. إنهم من كبير قلنا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه في ثلاث آيات من القرآن. الأولى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. ماذا لأخيه جاري؟ قال: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. استعذ بالله، ما قال لك أعطيه جاري، لا استعذ بالله إنه سميع عليم. هذه فرق بين الآية الأولى وبين الآية الثانية. الأولى جاري هو صاحب العفو، قال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال رحمه الله الشيطان في لغة العرب مشتق من سطن مشتق من سطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن فضاء البشر وبعيد بصفته عن كل خير. وقيل مشتق من ساط لأنه مخلوق من نار ومنهم من يقول كلاهما صحيح يعني من شاطة ومن سطنة كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح وعليه يدل كلام العربي كما قال أمية بن عبد الصلب في ذكر ما أوتي سليمان عليه السلام أيما شاطن عصاه أتاه ثم يلقى في السجن والأغلال. فقال أيما شاطن ولم يقل أيما شائط. وقال النابغة الزبياني وهو زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن سعد بن زبيان بان السؤاد عن سنوى شطر سطول فأتت والفؤاد بها رهين. يقول بعدت بها طريق بعيدة. وقال في روح العرب تقول تشتين فلان إذا فعل فعل الشياطين تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان ولو كان نشاطا لقالوا تشيطا. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطان. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ من شياطين الإنس والجن. فقلت أول الإنس شياطين؟ قال نعم. في صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال الكلب الأسود شيطان. وقال ابن عدل أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برزونا عن البغل فجعل يتبختر به فجعل يضربه هو البرزون يتبختر وعن عمر يضربه فلا يزداد إلا تبخترا يعني تعاظما وتعاليا. وقال ما حملتموني إلا على شيطان لأن التكبر في الاستعلاء من شأن الشيطان لأنه متكبر على الخلق لأن الكبرياء لا تجوز أن تكون من أحد من الخلق، لأن الكبرياء والرجال أكثر غرضا بحد وصفه، الكبرياء والرجال والعظمة رجال، فمن نازعني منها قسم يقسمه الله إليه. وقال ما حملتموني إلا على شيطاني ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، يعني أنكرت منه. قال إسناده منقطع. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي إنه مرجوم مفروض عن الخير كله، كما قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من حفظ الخطبة فأتبعه ثياب ثاقب. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه ذهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات. وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائج، والأول أشهر واسع. ثم قال بعد أن انتهى الكلام على الاستعاذة بجميع أحكامها وأنواعها، شرع بالاستفتاء بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني. ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، أو إنها كذلك بالفاتحة دون غيرها، أو إنها إنما كتبت بالفصل بين السور، لا إنها آية على ما على أقوال للعلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضوع. يعني من أراد التحقيق في ذلك فليرجع إلى كتب الفقه للأئمة رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فصل السور حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه أيضا، وروي مرسلا عن سعيد بن جبير في صحيح ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ البسملة في أول الفاتحة للصلاة وعدها آية، لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي وفيه ضعف عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عنها. وروى له الدار قطني متابعا عن أبي هريرة مرفوعا، وروي مثله عن علي وابن عباس وغيرهما. وممن حكى أنه عنه أن آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن زبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومسعول والزهري، وبه يقول عبد الله بن مبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وقاسم بن سلام رحمه الله. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما ليست آية من فاتحة ولا من غيرها من السور. وقال الشافعي في قوله في بعض سورة المذهبي هي آية من فاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها بعض آية من أول كل سورة، وهما غريبان. وقال داود في آية مستقلة في كل أول كل سورة لا منها، وهذه الرواية عن الإمام أحمد بن حنبل وحكاه أبو بكر الرازي عن أبي الحسن الشرحي وهما من أكابر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما يتعلق بسمي آية مستقلة أم لا، وهذه يدل على أن الأئمة رضوان الله تعالى عليهم كل روى بما حفظ من الأحاديث، ولا يجوز أن يعترض عليهم أو أن يقطع بعضهم، بل نقول رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. قال فأما الجهر بها فهنا من حكمها أي قول الجمهور أنها عائشة من نسائها، وأما الجهر بها في الصلاة فأما الجهر بها فمفرع على هذا، يعني على هذه الأقوال، فمن رأى أنها ليست من الفاتحة فلا يجهر بها لكنه يقرأها سرا كما هو مذهب الإمام أحمد وكذا من قال إنها آية في أولها. وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا، فمذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا وخلفا، فجهر بها من الصحابة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر والبيهقي عن عمر وعلي، ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو غريب ومن التابعين عن سعيد بن جبير وعكرمة وأبي قلابة والزهري وعلي بن الحسن وابنه محمد وسعيد بن المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وسالم ومحمد بن سعد القرظي وعبيد وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وأبي وائل والمسلمين ومحمد بن المنكدر وعلي بن عبد الله بن عباس وابنه محمد ونافع المولى بن عمر وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز والأزرق بن قيس وحبيب بن أبي ثابت وأبي الشعراء ومسعود وعبد الله بن المغفل ابن مقرن زاد البيهقي وعبد الله بن سفيان القسواني ومحمد بن الحنفية زاد بن عبد البر وعمر بن دينار. والحجة في ذلك أنها بعض التاسعة فيجهر بها كسائر أبعادها. وأيضا فقد روى الإمام النسائي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى فجهر بقراءته بالبسملة وقال بعد أن فرغ إني لأشبهكم ثلاثا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الدار قطني وصار وصححه الدار قطني الدار قطني والخطيب والبيهقي وغيرهم. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الترمذي وليس إسناده بذاك، وقد رواه الحاكم في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال صحيح وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا، يعني كل آية على آية من قبلها، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله